بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وعن كسو جرني تفسير سورة البقرة قالها وعن كسو جرني منافقين تا آياته كاد لي وإذا قيل اللهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا قيل دل يراهد اللهم منافقين تا آمنوا الرمية إلهي يو ملائكتي سي الرسول شيسا يا بعثك يا كتبت على قالوا كما آمن الناس سيدتك كلاو الرميان وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إليهن أن نؤمن موحان الرميان كما آمن السفهاء ذاتك مانقاب كآهاي سيدو الرميان وصحابة النبي وحكد لك يا سفهاء سفيه على هذا قفك جاهل كأه وضعيف الرأي القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار قفك عقل غير أنقرنا إن مصلح هذا يقبك قفك سفه على هذا سفيه إلهي الأيوة كتل المامي دارضا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها أيها الوقت المامي وحكرا الوقت الماما سفيه وصورة النساء عرورت يري الكا يهوانك روى الوقت المامي ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما قدك السفهاء ذا حوليهن هودي بيننا وقد كنت تاقلنا إذن وحودي حتى لقلنا إيه أي أموالكم ليرم حيث لدتكم ما فوق هذا حيث إلغوا عيار الله ما أقرأ قال الله مالك موافقين تعف وعلو يري الرماية سيدتك كلبا الرماية وعير هذا موحان الرماين أن دتك سوف هذا هاي سيدوح الرماية ألا تنبهوا وبرارغا إنهم أيغوا هم السفهاء أيغا عقل قابعة ولكن لا يعلمون لكن ما قرن أيان إن أي مارتي يهين ضد سفهاء وإذا قيل هذه الويرة هذا اللهم للمنافقين آمنوا الرماية كما آمن الناس كإيمان الناس سيدتك كلا الرميان أذكنا الرمية قالوا إليهن وجواب كتغان أن نؤمن موحان رمينا إنا كما آمن السفهاء لاتك السفهاء سيدتك الرميان أصحاب رسولك كوضان أي سفيه كشيغيان ألا إنهم هم السفهاء إلى أمارتي جوابت هذه التولية أيها أي السفهاء كلهم إنهم هم السفهاء كلهم هذا السفهاء ولكن لا يعلمون لكن ما قرن أيان ما دام مارتي أي سنعين ضد قرن أيه مصالح دودة هي مفاسد دودة ولأيها تلمامة هذه الوجرة وإذا الله قوة دي لكل مان مرافقين تو الذين آمنوا ذات المؤمنين تعا قالوا إليهن آمنا وبقيا دلبك بقيا نفته ذي مالكو ذي مركوا إن إيمان كي صموا جيان وعرب كي أفكا شاكا وذي قالوا إليهن والذين دليا أكو بحسنين وإذا لقوا ذي لكل مان منافقين تو الذين آمنوا ذاتك مؤمنين تاء قالوا إليهن آمنا وارميني وارميسين أو إيمان بين موجنيان أيها قرصان أيها قال لماذي يا النفاقي وإذا خلوا هذي أعد لوبان ولقار نقضان إلى شياطينهم كوي شياطين طائقة كواوينا رؤسة دودي إيا كبرة دودي إيا اسم حسب الهايان قالوا إليهم إنا معكم لو على المسلمين تيالا جوبتين والله شاكي سنيسين وحلقب سنيسين ما يوحي لنا وإليك هذه لجرنا إنا معكم أي قوام منكم حول جوبتين إنما نحن مستهزئون وكنت يستيسين عيار إيا دماشادة كجرنا مركان لجونا الله عيارينا وحبك كبجران ما ويلو وإذا لقوا هذه لكلمان منافقين الذين آمنوا ضدك مؤمنين تأه قالوا حكوليهين آمنا والرميني وإذا خلوا إلى شياطينهم شياطين تودي مكة أقار نقضان وأقدومان حقوا ذا آذان قالوا حليين إنا معكم أنه أذيك إذ لجرنا إنما نحن مستهزئون مسلمين تأه وكنت السياسيني إلهي بعض جوابي الله الله يا يستهزئ بهم إلهي بعض جستيس كوذي كعب المرنة أي المسلمين تقول جستيسان با إلهي وأرقو صنايا الله عقابي الله الله يا يستهزئ بهم الله يا مارتي كعب المرنة يا جستيس كوذي إيا مسلمين تقول سمايان ويمدهم الله وأكرنا يا في ضغيانهم كفر جودة يبعد جودة أي الله زيادنا يا يعمهون أي قو الله بنا يا قال نمدي يبعد دين كورة قد مرة أنت هذا يا مرة حق هذا يا طب ما لها يستمعان ومذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء مال ما يستان ما كان ورسين يمرب مال أي آذيان لو وجلو وحدث كدو يقاني قفك أمرك أتقو إليه أذنك إلي جرنا قوة أمرك أتقو إليه أذنك إلي جرنا وما معرة منافق نماغ وما هذا أدونك هذا الجوغة وحا سياسة الوافة سيريو سياسة هل معهم وبين وحادة صعبة سياسة شرعية وهم أيضا الله شرعي وكتاق انتهي قف كانوا مسلمين تأي دارتين وقف آمنة وضد كانوا لن أي أقرتين أبو بكر إيا عمر إيا عثمان إيا ضد كلمتك أهاي ضد خيار أهاي خيارنا دارتين ولقد بانوا مشيقين وما دين مالفي عنا ماشا سيد كفرين لكن هذا قفك للدارنا أدوك هذا عن جوبنا marka horeba been ay isku sharxaya waxa san sameynaya waxa san yeelaya waxa san dadka u qabanaya meel barwaaqaan dajinaya dadka xagga samarta u sameynaya ama gaalaha noqdeen oo muslimiina dhamaantood markay galayaan doorashada wax ilay nin walba caafimaadka wax ka qabanaya amniga wax ka qabanaya dhaqaalaha xumaada wax ka qabanaya waa maqashin maalin kasta wax qarsoon ma بوش مركو قلي هبل مركو قلي قواسك مركو قلي كذلك دفق مسلمين تانا رسوله أحزاب إسواهستان حزبك استوى إليه أنا قام مارت دفق برواقة الجنة هي برارة هي أمن هل هو لكن مركو ماشي لطاقه أو كرسي الغفر يستو وحصاب حيسوي وقف كان أهاي أوحي وشاقي ماشي كباحي حقيقة جرته وعلقها بقولكي إنان لقى قبان شان أما أفر ويحو بلنقا معايا روحو قبك رمضا هايم أود بأمالك مدكا قف كان وحو بكو صاب حيب مركي هارا لعد يوحك لبا مسلم كنا قف يري هلا يدورتم ولا دورتم ممنوعه نبي محمد عليه الصلاة والسلام وادي دي إن قف إسي شرحاء إلا أنا يهلا يدارته وما دارته معايا لغفك محور هذا وحور رواء الفامحة لكن ذاتكم مركي أقرتان أقرتان لنا إبل yaa ku garanay ilaah u kaalmaynaya sida xadiis saxiixa ku timid qofka kalena ilaah garabkiisa ka baxay macalimaalka waa isku tiirinayay oo isdhahay waxbaa laguu qabanayaa xaqiiqada jirta saasu dadku waa inay indhaha kala furaan inay iska sacbiyaan ma aha inay wax kasta jiraa wixii qayliyo yidhaahdeen haye waa saasay tahay ma ahan waxa aad dooranaysa waa masiirkaaga waa inaad ka fakartaa yaa maaragtay dadkan wax u qabanaya waa inay noqotaa qofkaasa naga bixi karan laakiin midba midkuu ka hanti badan yahay ayaa la dooranaya laleeyahay lacagtaas ku soo baxay anow lacagta waa ina soo celiyaa marka hore kabacdi markaasa laga yaabaa wixii uu samayn karo waxna ma qaban karaba marka waa sidii leeyihiin wayamudduhum fii tuqyaanihim yacmahuun ilaahay wuxuu ziyaadinayaa baadidii iyo dalaalkii iyo kibirkii iyo duqyaanku waa mujaawazatu lxad innaa lamaa daqa almaau xamalnaakum fi ljaariya biyii markay xad gudbeen oo xuduuddii ka baxeenoo cirkiina laga soo daayey dhulkiina laga burqiyey baa doontii lagu xambaaray nabiyullaahi nuux calayhi salaam iyo dadkii raacay xamalnaakum fi ljaariya kuwaana markay qooqeen oo kibreen oo xaqii diideen ayaa maaragtay loo ziyaadiyey baadidoodii dalaalkoodii wa umlii lahum ina kaydii matiin sanastadrijuhum min xayu laa yaclamuun meelaysa garanaynaa laga sabaxsabaya oo laga dagaya hadhow marka meeshay ku dhacayaan inamaa numlii lahum liyasdaaduu ithman walahum cadaabu muhiim dhaalada saasu walaa yaxsabanna aladiina kafaruu annamaa numlii lahum khayrun lianfusihim waxaan loo kordhinayo maalka iyo barwaaqada iyo lagu siinayo yaysan u malayn inay khayr u tahay innamaa numlii lahum liyasdaaduu ithman inay dembi kororsadaan baa loogu kordhiyey allaahu allah ayaa yastahzi'u bihim jeesjeeska ay ku jeesjeeseen muslimiinta ayaa ilaahay ku abaalmarinayaa wayamudduhum alla wuxuu u ziyaadinayaa oo u kordhinayaa fii duqyaanihim baadidooda iyo gaalnimadooda iyo xadgudubkooda yacmahuuna ayagoo wareega cadaysanaya oo wareersan oo meelay aadaan iyo meelay ka baxaanaysa jirin yukhaadicuuna allaha wahuwa khaadicuhum xalana waa soo marnay inay isku dayayaan bal inay allah iyo muslimiinta dagaan ilaahayna maaragtay khadaacoodaas buu ku abaalmarinayaa fayaskharuuna minhum sakhira allaahu minhum jeesjeeskoodii baa lagu abaalmarin ayaxsabuuna annamaa namudduhum bihi min maalin wa baniin nusaaricu lahum fi lkhayraati bal laa yashcuruun maalkaa loo ziyaadiyey iyo maaragtay caruurta yaysan u malayn in ay maaragtay tahay jacayl la rabo laakiin waa lagu baabi'inay أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك قوى لصو شاقي وتلماماس انقصب باللوني سورة دمارتي باللوغي دي ماشي منافقين روغها اللي ومن الناس من يقول آمنا بالله انتاسوا أولئك قوى لصو تلمامي alladiina waa kuwa ishtarau dalaalata baadidii bay soo iibsadeen bilhudaa hanuunkiinay dhaafsadeen ba'du waxay gelaysaa shayga layska bixiyey oo la nacay marka hanuunkii bay iska bixiyaan maxay ku soo bedesheen baadi munaafaqnimo iyo gaalnimo ay soo gashadeen oo soo iibsadeen famaa rabixad ma aysan ribxin oo ma faa'idin tijaaratuhum ganacsigoodaas ay soo gashadeen baadida wamaa kaanuu muhtadiina kuwa hanuunsanna ma ahayn oo xagga rabbina lagama hanuunin. Dadkii hore wax ku soo marray hudan lilmuttaqiin, inuu qur-aanku u noqdo ilaahay hanuuniyey oo la waafajiyey xaqii, laakiin kuwan garabkooda laga baxay. ulaa'ika kuwa lasoo tilmaamay alladiina, waa kuwa ishtarawu dalaalata, baadidii bay soo iibsadeen oo soo gashadeen bilhudaa, hanuunkiina waa iska bixiyeen, waa gadeen hanuunkii bay iska dhiibeen, baadidii bay soo iibsadeen. famaa rabixat, ma aysan ribxin tijaaratuhum, ganacsigoodaas kama aysan faa'idin. ribx soomaalida waa taqaan ribx oo carabila. famaa rabixat, il ribx arkaysa ribx umadda idqalmiyna waa ku maamaa. marka ribx waa faa'ido, ma aysan ku faa'idin. marka tijaaradii iyo ganacsigii ay galeen waa ku khasaareen. fabaa'icu nafsahu famuctiquhaa aw muubiquhaa, soma waa halaageen, marka naftoodii halaageen. wamaa kaanuu, ma aysan ahaanin muhtadiina, kuwa hanuuna. marka baadidii maadaama ay ka jeclaadeen hanuunkii waa halaagsameen. waamaa thamuudu fahadaynaahum fastaxabu lcamaa cala lhudaa, ree thamuud ilaahay baa maaragtay xaqii u caddeeyey, marka waxay inala'aan bay ka doorteen oo hanuunkii ka qaateen, jahli iyo gaalnimay doorteen. kuwana waa sidii oo kale, dalika biannahum aamanuu uma kafaruu fatubica calaa quluubihim, qalbigooda la ooday oo la daboolay. mahaluhum kamahali ladii istawqada naaran falamaa adaa'at maa xawlahu dhahaba allahu binuurihim wa tarakahum fii dulumaatin laa yubsiruun summun bukmun cumyun fahum laa yarjicuun. laba tusaale marka munaafiqiintii laga bixiyey. mahalka hore wuxuu yahay, maadaama ay baadidii soo iibsadeen oo hanuunku iibsadeen, markaa ka bacdina maaragtay ay indhabeeleen, waxaa lagu miisaalay nin dab shitay. markii dabkii uu shitay oo hareerihiisa uu arkay midig iyo bidix iyo wixii maaragtay meesha yaalla, baa nuurkii ka tegay, dabkii ka damay. qoladaana marka waxbaa u iftiimay, rasuul baa loo soo diray, kitaab baa loo soo dejiyey, iimaan beena ayay marka afka ka rumeeyeen, kabacdina waa isdabagadiyeen. maalkooda marka waakaas maaluhum, waa tusaalahooda. maalka waxa loo keenaa in wax lagu qaato, tusaalaha waxbaa lagu qaataa. ilaahayna subxaanahu watacaala qur-aanka wax badan ayuu maaragtay maal sameeyey, wax yar iyo wax weyn intaba ilaahay waa ku mahmaahay. mahmaahdaasna marka waxaa loogu talagalay inay dadku wax ku qaataan. wa tilka alamhaalu nadribuhaa linnaasi wamaa yacqiluhaa ila alcaalimiin, dadku wax garanay kaliya baa masalkaas wax ku fahmay, inta kale waxba kuma qaadanayo. masaluhum, tilmaantooda munaafiqiinta ka masali alladii, qofkii bay la mid yihiin, istawqada naaran, dab shitay. istawqada waa shitay, waa huriyey naaran dab. falamaa adaa'at, naartii markay ifisay, maa xawlahu, wixii hareerihiisa ahaay, dhahaba allaahu binuurihim, nuurkii baa ilaahay kala tegey. wa tarakahum, wuxuu uga tegey, fii dulumaatin, mugdiyaan, laa yubsiruuna, ayaga waxba u jeedin. marka nifaaqa ay ku jiraan waa mugdigii looga tegay. wixii la tusana waa xaqii oo u iftiimay oo loo soo diray nuurkan qur-aanka, waxba kuma qaado. masaluhum, tusaalahooda ka masali alladii, kii bay la mid yihiin, istawqada naaran, dab shitay. falamaa adaa'at, naartii markay ifisay, maa xawlahu, wixii hareerihiisa ahaay, dhahaba allaahu binuurihim, nuurkii baa ilaahay kala tegey. wa tarakahum, wuxuu uga tegey, fii dulumaatin, mugdiyaal, laa yubsiruuna, ayagoo waxba u jeedin oo waxba arkayn. summun, waa dhagalaa yihiin oo xaq ma maqlayaan, bukmun waa afla yihiin oo afkii xaqa ugama hadlayaan, cumyun waa indhalaa yihiin oo xaqii ma arkayaan, fahum laa yarjicuun, baadida ay ku jiraan marka kama laabanayaan, meel u laabtaan ma leh. Wixii wax lagu garan lahay, aaladii wax lagu qaadan lahay oo indhihii iyo dhagihii iyo afkii xawaastaas oo dhan ma jira. Xalanoo soo marnay, khatama allahu calaa quluubihim wacalaa samcihim wacalaa absaarihim ghishaawatun, aaladii yani qofka mukallafka loogu talagalay inuu wax ku dareemo oo dhagihii iyo indhihii iyo maarata afkii lagu hadlayay, xawaastaasoo dhan waa xiran yihiin, qufur baa la saaray, looguma talagalin inay wax ku qaataan. Summun waa dhagalaa yihiin oo dhagahooda xaquma maqlayo, bukmun waa afla yihiin, cumyun waa indhalaa yihiin, fahum laa yarjicuuna, kama laabanayaan marka baadida ay ku jiraan. daahirka aayaddan waxaa loo malaynayaa munaafiqiinta in lagu tilmaamay dhagala'aan iyo afla'aan iyo indhala'aan, laakiin sidaas miya, dhaga mala miya, af mala miya, indha mala miya. aayado kale waxaa lagu caddeeyey halan aan soo tilmaanay in la siiyey intaas, laakiin wixii lagu siiyey haddaada ku intifaacin waa waxaan jirin oo kale. وجعلنا اللهم سمعا وابصارا وافئده الى وحن سيني مقل دغو اي ارق اي قلبي فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بايات الله مرض ايات علي ديدان وحو امترين marka intifaac ma yeelan dhagihii iyo indhihii iyo afkii, mar haddaa xaqa lagu hadlayn, mar haddaa xaqa lagu maqlayn, mar haddaa maaragtay looga fakarayn, waxba uma tarin. Marka waxaa marka jiritaankooda intifaac ma leh, laakiin dhagihii indhihii waa leeyihiin waxba, laakiin kuma aysan qabsan. Oo cadamu intifaacihim biasmaacihim wa quluubihim وأبصارهم سياسة لقوضة. مثل كالله أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. أو كصيب أما وحلمديهين مثل لبادو مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أو مثلهم كصيب رب دعي شمية أي الغمة تالي وحى نبي الله محمد أليم وهنون إي علمي با وحى الوشة بهاي مضر دعي مضر كوحبا لقفا إذا استاوى وحى كرنا على هذا روكي وكدعي waxyigana waxaa ku noolaata dadka ruuxdooda oo waxbay ka faa'iidaystaan. Nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiis saxiixa wuxuu ku sheegay inna masala maa bacathani allahu bihi min alhuda walcilmi ka masali haysin asaaba arda, ilaahay wuxuu ila soo diray oo hanuun iyo cilmi ah waxay la mid yihiin roob dhulku da'ay. roobkii marka dhulka ku daayay saddex qaybood buu noqday. cilmigana waa sidoo kale dadka cilmigaas ka faa'iidaystay waa qayb, dadkan ka faa'iidaysan ayaguna waa qaybo kale. roobku marku dhulka ku da'o saddex nooc waa dhulku: qayb biyaha iyo cabtaa, waxay soo saartaa caws iyo geedo bay soo bixisaa, biyihiina waa qaadatay, biyihii ay qaadatay waxbay ku soo saartay. waxaa kaas la mida marka qofkii cilmigii ilaahayna maxamed usoo dhiibay qaatay oo ka qaatay kuna dhaqmay, wuxuu la mid yahay dhulkaas biyaha intuu cabay haddana wax soo saaray, labadaas waa isku shabah. qaybta labaad oo dhulka ka mid a waa qayb biyaha ceshata, bis meel gal ah ama war biyahaasad celisaa waxba kama soo baxaan, biyihii qabataa dhul qabatilna. sidoo kale waxaa jira dad ayaguna cilmiga qaata laakiin aan ku dhaqmin, cilmigii waa qaateen laakiin kuma aysan dhaqmin, waxay la mid yihiin dhulkan biyaha qabto waa iska hayaa, dadkii baa ka cabaya, xoolihii baa ka cabaya, ninkaana waa laga qaadanaya cilmi laakiin isagu ma gelin oo kuma dhaqmin. qaybta saddexaad waa dhul caraseel ah ama cusboolay ah, biyana ma qabato oo meel biyo qabanayaan ma ahan, waxna ma soo bixiso, oo dhulka cusboolayda ah wax geedo ka baxaya oo dadka iyo dunyada ku intifaacaan lagama helo. allaahuma geeda qaaraa laga helaa oo geela iyo waxaas ay ku dharaansadaan, laakiin wax intifaac leh ma soo saaro. waxaa la mida kaas qofkii cilmigiina ama madaxaba u kor qaadin, cilmina ma dalbino ma raadin, hadduusan raadin hadda muxuubaa ku dhaqmaado, waa jaahil murakaba oo waxba lahayn. marka waxaa nebi maxamed lala soo diray oo hanuunka iyo cilmiga roobkaasoo kale lagu shabahay, aw ka sayibin waxay la mid yihiin matalkoodu, roob dhulka ka da-aya yani samada ka da-aya, ka sayibin waa matar min asamaai xagga sare ka soo da-aya, fiihi dulumaatun roobkaas waxaa ku jira mugdi, roobku markuu da-ayo jawiga dhan uu qarinaya, daruurtaan iyo caadkan way soo dadayaan, dhulka dhan mugdi buu ka dhigayaa, saymahan da-aya laftigoodu mugdi bay ka dhigayaan, qofka asaga dhan marka wuxuu ku jiraa mugdi, fiihi dulumaatun roobkaas da-ayo waxaa ku jira mugdiyaan. kuwaan marka munaafiqiinta ah mugdigii waxay ku jiraan gaalnimada iyo nifaaqii ku jiraan, wa barquna waa ku jiraa roobka, racduna ujeedaa onkod ama gugac waxay dadku yaqaanin sawt buu leeyahay qur-aanku. marka wuxuu leeyahay zawaajir iyo wax dadka lagu caraanan ee lagu cabsi gelinaya oo racdi lagu shabahay, wa barqun iyo hilaac iftiin walac dhahaya qur-aanku soo nuur kama koobno, nuur soo deji. roobkaas marka da-aya intaas iskugu jiraa, fiihi dulumaatun wa racdun waxaan ujeedaa wa racdun wa barqun hilaac iyo onkod, racdi waa onkodka shanqarta iyo sawaxanka leh, barqiguna waa hilaaca iftiimaya, yajcaluuna asaabicahum farahooda foodooda waxay yeelayaan, fii aadaanihim dhagahooda, min asawaaciqi jacda ama hanqarka daraaddiis, maxay dhagaha faraha u gelinayaan, xadar almowt sawtkan jacjacda ku haya inuu ku dhacay ka cabsanayaan oo geeri bay ka digtooyihiin, markaasay dhagaha faraha gashanayaan si aysan u maqlin codkaas khatarta. yajcaluuna asaabicahum faraha dhan mowta lama geli karo dhagaha, xataa lafar xataa inaada geli karaan laga yaaba, laakiin faraha foodooda bay qof saas samaynayo codkii iska qarina. yajcaluuna waxay yeelayaan asaabicahum farahooda foodooda, fii aadaanihim dhagahooday gelinayaan, min asawaaciqi min ajli sawaaciq yacnii hanqarka ama jacda daraaddeed xadar almowti ayagoo ka digtoon geeri iyo dhimasho oo inay ku dhacdo biriqdan bay ka cabsanayaan. wallaahu alla muxiidun, waa alla koobaya bilkaafiriina gaalada, gaalada ilaahay waa koobay, kama baxsan karaan. muxiidun, qur-aanku waxaa ku timid dhowr meelood, halaagan inta badan loo isticmaalo, wa uxiita bithamarihi fa asbaxa yuqallibu kafayhi, timaartii ka halaagsantay qofkan waa loo isticmaalaa marka uxiita macnahaas. wadannuu annahum uxiita bihim, waxay u maleeyaan in la koobay oo meelay u baxsan karaan aysan jirin. lata'tunnanii bihi ilaa an yuxaada bikum, nabiyullaahi yacquub markuu ku yidhi wiilashiisii, nabiyullaahi yuusuf waa inaa ii keentiin, ilaa an yuxaada bikum, in aswaar inta laydinka qabta laydin dila moogin, si kale ha ugu soo tegineen. marka muxiit waxaa loo isticmaalaa inta badan halaag, wallaahu min waraa'ihim muxiit. yakaadu wuxuu sigaa ama uu dhowaadaa, albarqu hilaaca, yakhdafu absaarahum, araggooda inuu dafo, sida uu maaragtay u xoog badan yahay, ayaguna indhahooda ay tabardaran yihiin maadaama ay yihiin dad cabsanaya. barqigaas inuu indhaha ka dafo buu sigaya, yakaadu albarqu hilaacibaa wuxuu sigayaa, yakhdafu absaarahum, araggooda inuu dafo oo la baxo. kulamaa adaa'a lahum mashaw fiih, kulamaa adaa'a lahum, marka uu ifiyo hilaacaasu mashaw fiihi, waa ku soconayaa. oo munaafiqiinta waxaa laga yaabaa in mararka qaarkood xoogaa iimaanka ay sheeganayaan ay waxun la sii daayo, laakiin aakhirka marka dambe waa kashifi doonaan meelay aadaan male. marka masal baa laga bixinayaa sida ay ku nool yihiin ama ay yihiin tilmaamahooda. kulamaa adaa'a lahum, marka uu ifiyo hilaacii mashaw fiihi, waa ku soconayaan. waidaa adlama calayhim, markuu ku mugdiyoobo, qaamuu waa istaagayaan oo meelay u dhaqaaqaan male, jidkii baa ka xirmay. sidaas ayaa ku socda qiyaamada markii la yimaado. waxay isleeyihiin sida adduunyada kale bal ugu dhuunta marka lasoo kulmiyo oo dadka laisku keeno, yowma yaquulu lmunaafiquuna waalmunaafiqaatu liladiina aamanuu unduruunaa naqtabis min nuurihim, mu'miniinta waxay ku leeyihiin noo suga, xoogaa aan idinka qalin daaranno, iftiinkiina aan wax idinka qaadanno, na suga markaa naga teginina. waxaa lagu leeyahay qiila rjicuu waraa'akum faltamisuu nuura, gadaal u laabta oo nuur ka raadiya. arrintaas marka ma jirto nuur ay usoo laaban karaan iyo male, aakhira la joogaa, meeshii wax lagu shaqaysanayay waa laga soo gudbay, adduunya ahaad hadda marka waa xirmaysaa baabkaas. faduriba baynahum bisuurin lahu baabun baadinuhu fii raxma wadaahiruhu min qibalihi alcadaab, yunaaduunahum alam nakun macakum qaaluu balaa walaakinakum fatantum anfusakum watarabastum wartabtum wagaratkum alamaaniyu xataa jaa amrullah. sidaas marka faasil ay u noqonayaan, laakiin adduunyada waa laisku gabanayaa. kulamaa adaa'a lahum mashaw fiihi, markaasa u iftiimo waa ku soconayaan. waidaa adlama calayhim, hadduu ku mugdiyoobana qaamuu, waa istaagayaan. بعض المفسرين وإيرادان كلما أصاب المنافقين من عز الإسلام اطمأنوا فيه مركي عز الإسلام كأي أصيبان المنافقين ودقيا وحصليا وإن أصاب الإسلام نكبة لبهدو كدع المسلمين تجبئي قاموا ليرجعوا إلى الكفر ويستاغيان سيئي قال لماذا أقول الله بتان سيئا ما يلقى القرآن إلهي كيري ومن الناس من يعبد الله على حرف قبي قرجس ضد إلهي كعابده فإن أصابه خير اطمأن به خير هدو إيمانه عزي يشرف يقول مسلمين تهدي هلان وأتقعهم إليه أنا نفتير وكم بدنا هاي وشو حاكا كيرني وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه برأي هذا اتماعه وقدومي خسر الدنيا والآخرة سورة الحج ابن عباس وحكوف السري بعض الروايات كلما أضاء الله مشوا فيه يعرفون الحق ويتكلمون به حقي بي قرنيان وانا كهض ليان فهم في قولهم به على استقامة فإن ارتكسوا منه إلى الكفر هذا ما كاللابتان واستقامتك بحان قال لهم الله بنيا وإذا أظلم عليهم قاموا واستاقيا سيداس محاكو فسيري مفسرين بدن أبو العالية حسن البصري قتادة ربيع بن أنس سدي لماذا تلمان ما اسمها القرآن مثلا كلا دوينهين مفسرين تقاركوا عليهين منافقين تو أي غلفتي وضع أنواع هل نوع كلية ما هنا انتصر نوع ومنهم ومنهم ومنهم قال كلا تلمان يسير قاردوا با أي ويهين أصناف وقال الداعين وقال لماذا ضدك ويهرته هذا أبو جهل إيه أبو طالب اسكم من معهين كفر ولا آيان لكن اسكم من معهين لأننا محمد الدفاعي لأننا محمد وكسور الجهل ما بيحنا وضعها إسلام ما كانوا من قائدة أو قامية أو رئيسة لأنه من مسكة بسيطة أو هاسة ما بيحي كافر نبادر أو كويت الجنال موافقين تناسوا كلا جنادين أروح الجناد داعين أو نفاق ذات قوية رئيسة عبد الله بن أبي بن سلول أو رأس المنافقين أهاي يقوى إسكه هاسية يقوى بضر الله خلدي انت واجنال مركو عيه الليين وبقى يبوضع على قوض هذا اللي يقارب إليه ما يواسكو قيب مكال الدوانة ولو شاء الله الله دو الدوانة لذهب بسمعهم وأبصارهم مقال كوضع يأرق كوضع إله إلا تقلها أو على قاض الله إن الله على كل شيء شيء كستقدير وألا كرأ أبوه وح عجزي قليك المجرى ولو شاء الله الله دي أدانا ما داني لكن هدو الله دانا وحكور استاق الله مالا إن يشي يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخر ولو شاء الله الله دي أدانا ما دانينا لا ذهب بسمعهم وأبصارهم ما قال كوضي أرق كوضي أبلغ قادر هذا عنده قال ربي إلهي إيو مارت مغل كدقه إن الله على كل شيء قدير معايير على وحكا سايو قادر كيهاي ووحكا سايو كور سايو كرمجرا وحي قدانا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون والله يبقى حمركا منافقين تا هي تلمامه أنقص الشاعني وعلى جري جود أهان أنتي لصام مري مؤمنين تي هي كافرين تي عداي iyo munaafiqiintii dhammaan ilaahay towxiidkiisa in dadka loogu yeero. Yaa ayuha annaasu ucbuduu rabbakum, annaas cam dadoo dhan, wax alla wixii bini aadana oo mukallafa ayaa waxa loogu yeeray cibaadatu rabbilcaalamiin. Yaa ayuha annaasu dadow, ucbuduu rabbakum, rabbigiin caabuda. ilaahay maxaa loo caabudayaa oo cibaadada ku mutaystay? alladii khalaqakum, waa allihii idin abuuray, asagaa idin abuuray oo sidaa idinka dhigay aadamiga ah qurxoon. walladiina min qablikum, dadkii idinka horreeyana asagaa abuuray. lacallakum tattaquun, likay tattaquun, in aad iska ilaalisaan oo iska jirtaan ciqaabka alle iyo cadaabka alle iyo macaasida iyo gaalnimada oo cibaadada alle aad qaadataan. sidaasaa aa laydinka rabaa. lacallakum waa tacliil ama sabab. yaa ayuha annaasu dadow, ucbuduu rabbakum, rabbigiin caabuda. alladii khalaqakum, allihii idin abuuray. walladiina min qablikum, dadkii idinka horreeyana abuuray. lacallakum tattaquuna, si aad ilaahay ciqaabkiisa iyo cadaabkiisa iskaga ilaalisaan. oo taqwadu waa soo marnay, waa gaashaan. gaashaanka waa lagu gabadaa soomaa, waranka iyo hootada iyo falaarta iyo dhagax lagu soo turo, waxaa looga gabadaa. naartana waa in laga gaashaantaa. maxaa looga gaashaama? waa inuu qofku fartoobaa wixii ilaahay u faray, wixii uu ka reebay allana inuu ka tago, markaas waa gaashaantay. aayaddan waxaa lagu ishaari doonaa saddex daliil ama burhaan oo ka mida bacfiga bacda almowt, dadka in la soo bixi doono. burhaanka koowaad ama daliilka koowaad wuxuu yahay khalqu naas, alladii khalaqakum walladiina min qablikum, abuurista ilaahay dadka uu abuuray waa arrinna tusinaysa inay jirto bacdi. maxaa yeelay allihii markii horena abuuray inuuna soo celiyo waa ka fududa. bilowga markii hore bini aadamka iyadoo waxba looga dayan, allihii abuuray inuu soo celinayo markaan dambe u dhintay oo qabrigii ku baaba'ay waa ka sahlanya. waxaana daliil u ah qur-aanka ilaahay noogu caddeeyay, wahuwa aladii yabda'u alkhalqa huma yuciiduhu wahuwa ahwanu calayhi. soo celintaas ayaa ka fudud oo ka dhib yar bilowgii. maxaa yeelay gurigaan qofkii dhisay, haddaan guri uga horrayn waa ku dhibtoonaya marka hore. walilahi almathalu alaa, laakiin tusaalaha adinka afahmi kartiin. qof injineer gurigaan marka ugu horeysa waa inuu marba meel wax ka bedelaa, laakiin markuu dhowr guri dhiso markaas isku toosay oo injineernimadiisa sax noqonaysa. marka allihii bini aadamka marka hore bilaabay isagoo cidna uga daya inuu soo celiyo waa ka fududa. marka abuuristii hore dadka la abuuray waa ka weyn tahay xagga daliilka iyo burhaanta soo celinta. kamaa bada'naa awala khalqin nuciidu. fasayaquuluuna man yuciiduna, gaaladu waxay dhihi doonaan qofkaa baaba'ay aydaa mitna wakunnaa turaaban wa cidaaman aa innaa lamabcuusu, yaa soo celinaya yidhaah. qul alladii fadarakum awala mara, waxaa ku tidhaahdaa allihii markii hore bilaabay idin bilaabaa idin soo celinaya. qul yuxyiiha alladii anshaahaa awala maratin afacayiina bilkhalqi alawali, ma ka daalna, bal hum fii labsin min khalqin jadiid, abuuris cusub labsi iyo khalad bay uga uga jiraan oo waa khaldan yihiin. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. وقال بركي هارا آبين عيدا لك أبورا نبي الله آدم ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكروا. أبور السيني هارا ما حسوستي تاس مركا واها دليل نتسيني عليه ضدك أبوري مركي هارا إنه مرك غلبات نسوعرنا. دليلك لباد وحوياي الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء واللبضة هو وين مخلوقات إلهي وأبوري بلك إيه عرك اللي لبضة استاقي بناء آذن كانوا يعني حوليهاي أبوري السيسام سوء علمتيس لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. سماواتك أبورست هذا هي قولك أبورست إيسا ويكوينيهين من خلق الناس قدك أبورست هذا. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. والدليل مرق سماوات كان يردد عن وين كذا أجدين يا بلار كذا يصير أتاجنيه يصير مارتي إلهي واسعيه عليه أبوري بن آدم كان إنه أبوري هو من باب عون. دليل كسد حدو وياي روحك مركي أو أبار نغلوا لنتا راب مركو كدانا ونولا هذا مرك إحياء الأرض بعد موتها أيضا هو أعظم الأدلة على البعث بعد الموت. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. تاس أيضا الدليل هو صدح هذا الدليل أما البرهان با إله إنه الشاقي إن بن آذك لسوء علمه. يا أيها الناس دعوا اعبدوا ربكم ربنا عابدا الذي خلقكم عليه أبوري أذنك هذا الجوغة والذين من قبلكم يكون كهريي وآدم إلى وكدن بيي لعلكم تتقون سياد وقاشا متان واسكو إلى لسان الذي عليه عابدا جعل لكم الأرض للك إذ كغيالي فراشا جوجل مهادا أقراك مالك الرشاة وأصلمين مهادا يا فراشا وجوجل والكام وكرف تسيني هاي نرسى أتاقن معها ساسد أتاقن الله قلب نور الله هاي والكام وكرف تسيني هاي مال قريكا نسو مال عالك قضاء مال باركا سميسو وفي سيني والنعمة مركة إلهي ونسيي وإنان كعابدنا وكمتايستي ذلول ما إلهك ليقول كم الديدنا الذي جعل لكم الأرض اللي إذا كانت ليقولك عابد فراشا جوجل والسماء بناء سمدينا إذا كانت ليقول بس إذا كانت الرئيسة وسقف أقولك سيدي قولي عن هذا وأنا سقف نوبي هاي قولك نواتنا سيدي عمك لهم. وجعلنا السماء سقفا محفوظا ومعنى آياتها معرضون الذي جعل لكم الأرض قرارا. قرآن كما يركب كل شيء قرار ومستقر من الغاق يسر والسماء بناء والسماء بناء ملكنا له إذا كان لغي لسماء إذا كان قرية الله أصحابه وأنزل من السماء إركنا كسر دجيه ما أنبيه به مع الوسماء فأخرج به بها لو قصوا صارين من الثمرات من ريالك حق هذا رزقا لكم واحد الذي كله فيني وأرزاق هي نور الإذيئة وحان هذا العني أما بضر هالنقذين أما هالنقذين قدار هي فواكي وحكلة وواحد نوك كصبحي نوك وحي وصبحي نوابيه كل عاي وإلهي سمد كسودجي نعم وأنزل من السماء سمد الله كسودجي ما أنبيه فأخرج به به وعلى صبحيه من الثمرات من ريالك حق هذا الرزق لكم وعلى ذكو دافنه وارزاق ذيئة فلا تجعلوا لله إلهي هوية لنا أندادا وحكفعة وحلم مرأة أو تصالي مثل ينذير الله وعبادة أولى الحساب اعبدوا ربكم وأمر عبادة الله أسكر بك كليس تنوى النهي فلا تجعلوا لا ديدمه فلا تجعلوا لله إلهي أوزي لنا أصمعيننا أندادا وشركاء ونتكاء أساق مارتي مثل أو قدكتان وأنتم تعلمون أذنكو كوان شركاء أو قدكتان إليسا وحبا قبن حريم مركب الشرك هو أعظم الذنب ذنب قويه النبي عليه الصلاة والسلام حديث بخاري مسلم عوريان وعبد الله بن مسعود نبي كورين أيه وحو ويديه عبد الله بن مسعود نبي أي ذنب أعظم ذنب يا أوين نبي وحو جواب أن تجعل لله ندا وهو خلق أن تجعل لله ندا وأنداده جمع آية ند ولا مفرد إلهي إنا أسميسين مدلا مدعا أصغوك أبوري أصغوك أبوري معنى ذو مركم حوياي وصفة عبادتكم متاستعال قف كان كلا لكن أسميسي ندك وقدك توحبك ما أبوري كما أبوري أصغوك مركم أبوريستو وإلهي با إسكالة عبادة له حكم متاستعال الذي خلقكم وأنا يكسر مره معاذ بن جبل الحديث كي معروف كالتقينين سنة صحيحين كأهاي أتدري ما حق الله على عباده حق إلهي وكله يأدوه مديسة مقرن إيسا معاذ نبي قد جوابي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وإلهي إن العابدان شرك إيسا ويهل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أمر كي عبادته هي النهي عبادة غير الله إلا وذيب وسد وصعدا وأنا هل آية تنوى صدوك لك آية بالله قد أعبدوا ربكم خالقي إذا أبوري عابدا فلا تجعلوا لله أندادا عبادة دي سنقفك أهلا ولا جنين شرك ومركوا دنب آد وي أوقفك دو كل انتو أن لقى أقبلين ونقال أيها مشرك بالله أو نار تكوار إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين markii aan tawxiidka alle ka soo baxnay iyo cibaadadii alle waxa lagu xijiyay nabinimada oo nabiyullaahi muhammad baa la leeyahay asagana waa in aad rumaysaan wixii loo soo dejiyay oo waxya wa in kuntum hadaatihiin fii raybin shaki kuwa kaga sugan mimaa nazalnaa وإي أنكسو الدجيني على عبدنا أدوان كينا على عبدنا عبدي قاسم ركو النبي عليه الصلاة والسلام وأمنوا بما نزل على محمد سورة محمد أما الذي ما baa lagu sheegay. Cabdigana waxaa lagu tilmaamay nabiga calayhi salaatu wasalaam meelo badan markii qur-aanka lagu soo dejinayay, alxamdu lilahi aladii anzala calaa cabdihi alkitaaba, ama tabaaraka aladii nazala alfurqaana calaa cabdihi, waa lagu tilmaamay markii qur-aanka lagu soo dejinayay sida aayaddan iyo kuwaan sheegnay. Markii la dheelmiyey oo alisraa walmicraaj, subxaana aladii asraa bicabdihi layla min almasjid alxaraam ila almasjid alaqsaa, addoon baa lagu tilmaamay. Marka addoonnimadu waa sharafta ugu weyn wax lagu tilmaamo addoon qof inuu yahay alle, waa qiimahu, ma ahan sharaf dhac, waa wax alle iskugu yeero waxa ugu muhiimsan. magaciisa loogu yeeray nabiga calaa cabdinaadi maxamed lama dhihin. wa in kuntum hadaa tihiin fii raybin shaki, kuwa kaga sugan mima nazalnaa calaa cabdina, addoonkeenna maxamed wixii aan ku soo dejinnay gaabay haddaa shaki uga sugan tihiin, fa'tuu la imaada bisuuratin, suurad min mithlihi, oo midka nabi maxamed uu la yimid oo kale ah, min mithli hada alqur'aan, qur-aankaanoo kale la imaada. carabaa tihiin fasaaxa maarata leh, haddii nabi maxamed qur-aanka asaga uu la yimid oo waxyi uusan ahayn adigkuma la imaado, lama imaan karaa. mar fa'tuu bisuuratin min mithlihi, suurad la mid ah min mithli hada alqur'aan, qur-aankaanoo kale. wadcuu shuhadaa'akum, weliba kuwa markhaatigiina u yeerta min duuni illaahi, ilaahay ka sokay, in kuntum saadiqiina, haddaad run sheegaysiin oo waxa aad ku sheegteen inuu asagu la yimid, hadday run idinka tahay wax kaalmaysta idinku, ciddaa kaalmaysan kartiin. jinni iyo ins, qul in ijtamacat alinsu waaljinnu calaa an yaatuu bimithli hada alqur'aani laa yaatuuna bimithlihi walow kaana bacduhum libacdin dahiira, dahiir waa kaalmo, hadday isku gargaaraan, hadday isku taga waxba ma keeni karaa. kuwa intay dhowr bilood meel ku jireen yidhaahdeen waa waxyi iyo waxbaan ugu soo degay waxbaan sheegaynaa, ka bacdina cuntara baqash ka kacay yaa wabru iyo wax la mida ay soo saareen lix bilood ka bacdi. marka waxyiga waa wax ilaahay uu soo dejiyey, wax maaragtay falsification ma aha, ama qof kasta keeni karo ma ahan, waa taxaddi. waxaa leeyahay suurad la mid ah midka nabi maxamed la yimid oo kale la imaado, darum sheegaysi in kuntum hadaa tihiin fii raybin mima nazalnaa, wixii aan kusoo dejinay haddaa ka shakisan tihiin calaa cabdina kusoo dejinay, fa'tuu la imaada bisuuratin min mithlihi, suurad midda nabi maxamed uu la yimid oo kale ah, wadcuu weliba u yeerta shuhadaa'akum, kuwa acwaantiinna ah iyo markhaatigiina, in kuntum saadiqiin, min duuni illaahi, oo ilaahay ka sokeeya, in kuntum saadiqiin. fain lam tafcaluu, haddaada samaynina, walam tafcaluu, maba samayn kartiina, fattaquu naara, odhay naar iska ilaali, qur-aan lama imaan kartiine, inta naar iska ilaalisiin nabi maxamed raaca oo waxyigaa loo soo dejiyey rumeeya qur-aanka ah. fain lam tafcaluu, haddaadan samayn karinina, walam tafcaluu, maba samayn kartaane, fa'tuu la imaada fataquu naara, naar iska ilaaliya, allatii naartii, waquuduha annaasu, oo lagu shidayo dad, walxijaaratu iyo dhagax, naartan xaaba waxaa u ah dad iyo dhagax, wixii ka dambeeya lama ogo. hadda markii dabka aan shidayno caws iyo waraaqo iyo waxbaa laga bilaabaa sooma, markaa ka bacdiya qoryihii waaweynaa iyo wax lasii saaraa si uu dabku u holco, laakiin waxa laga bilaabayaba waa dad iyo dhagax. waquuduha annaas, waxa lagu shidaya waa dad iyo dhagax, dhagax dab lagu shidayo marka yani waa macno aada u fog, waa arrin khatar ah oo wax bini aadamka qiyaaskiisa ka fog. فاتقوا النار نار اسك الهاليه التي نارك وقودها الناس وعلى وشد ايهين ضد والحجاره يضغح اعدت وحلا الدياريه لو تلقل نار تاس للكافرين قد قالت على الدياريه هذا رسيب ديار سنتهاي ونار تؤني مخلوق تهاي وهذا اي ابوران تهاي وعلى قد دلما اعدت ديار على الدياريه وما القاصدون فكانوا لجهنم حطبا قريه إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغردا غيرنا إن شاء الله مركي لقب حي وحي الله تلقلي قالنا هي منافقين تا وحا هدنا لغو ختمي illa ugu tala galay dadka muuminiinta marka soo marnay quraanka inay kamid tahay markii uu ka soo hadlo gaalo iyo wax lagu tala galay muuminiinta wixii lagu tala galay sheega wa marka mathaniya taqsha'iru marka la leeyahay mathaniya quraanka waa lagu sheegay waxa kale oo sheega اسمار برنيجيب مثاني المركب على سوء العرين أو يلمد لكن تنوى الله بقى يبقى سعيد إيا شقي أما كافر إيا مؤمن والله بقى نعم وبشر وحاو بشار إيسا الذين آمنوا ضدك مؤمنين تا إيمانك لقهر وعملوا الصالحات أعمال ونحسن السمائي عمل كريم عمل قائل نغل صالح إيمان يعمل صالح ذكر نوع عصر بشاره وبشر وحاو بشارة سنة محمد الذين آمنوا ذكر مؤمنين تأه وعملوا الصالحات أعمالنا ولحسن السمائي أن الله إن إليهن جنات باريال تجري أي سعرس من تحتها وستيرا الأنهار وبيال الأنهار والجمعي وبياشا سبحانه تقدرنا إن شاء الله سورة محمد وبي عراء يمد خمراء يمد ملابا واسو الأنهار وبيالكاس أي سعانية كلما رزقوا منها مركي جنود لقى أرزاقوا من ثمرة مرة رزقا لكن قالوا إليهن أهل جنه هذا متك الذي رزقنا من قبل هذا كار ومتك لو أرزاقي طلع الدنيا دي كل ذي من قبله أو إليهن ما هي الدنيا كسو أرقني ما قعوا يا لا لكن بدن كما كرب الدلين أما هذا كار متكنا لسيوه ودائم متكنا لكيانا مركي كوريس كلما رزقوا منها من ثمرات مرا مركي لقوا أرزاق ورزقا أرزاق قالوا إليهن هذا متكان الذي رزقنا من قبله هذا كار ومتكنا لسيوه وأتوا به والله كان متشابها أسوى إسكوئك وحقي كلاركي مذبكي أي إسكوئكي هاي لكن أدنك وكلا بدلين وأتوا به متك أسوى الله كان متشابها أسوى إسشبها إسكوئك ولهم وإليه فيها جنرة أزواج مطهرة هوان نظيفة وديك عن اللهين وعن اللهين مصير وعن الله وسخ إيا حمارة لن قلبك نظيفيها وعلو إيا قرن إيا وسخة لن وقال نظيفية مطهرة ولهم فيها جنة وحي كلين أهل جنه أزواج مطهرة هو أن الله طهري وقال نظيفية وعلو إيا قرن هاي إيا الدنب إيا مارتي حي إيا النفاس إيا ظلم كل وحب جرى حاكم ملا عنروف ملا ديد ملا ومطهر نظيف والله طهيرا وهم فيها خالدون ولبا جنة الله سواء كواريا أمني وامر إلا قفك دي جنة اللي روال وسيين لكن ولقا قال يا بري مدمرة وهم فيها خالدون وكواريا ولقود كا kama dhimanayaan kamana guurayaan kamana maartay dhimanayaan kama jiranayaan. Waa khaalid. Allahu a'lam.